الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع. نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه الكريم خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه على ما يشاء قدير. توقفنا في اللقاء الماضي في أركان الوضوء، أنهينا أركان الوضوء ودخلنا في سنن الوضوء. يقول الشيخ: ولو لم يرد نزع ماء ومسح جميع الرأس، هذا من السنن، وفي بعض النسخ واستيعاب الرأس بالمسح، أما مسح بعض الرأس فواجب كما مر، ركن يعني، ليس واجب، الصواب أن يكون ركن كما سبق. ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة، يعني هو يلبس عمامة وأراد أن لا ينزعها، إرادة فقط، مجرد إرادة باختياره، لا يريد أن ينزع العمامة، العمامة وليست القلنسوة، هذه القلنسوة، العمامة تعرفون أنتم العمامة؟ العمامة هذه المدورة. إذا لا يريد أن ينزع عمامة ماذا يفعل؟ ونحوها، ونحو العمامة مثل الطيلسان، تعرفون الطيلسان ولا ما تعرفونه؟ هذا الشماغ الذي يلبس، الشماغ الذي يلبسونه في السعودية مشهور، هذا اسمه شماغ، هذا الشماغ يسمى طيلسان، وهو من السنة، وهو أيضا من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الطيلسان، إذن هذا من السنة، والعمامة من السنة، والقلنسوة من السنة. ولن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس أبدا، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الرأس، لم يرى مكشوف الرأس إلا في حج أو عمر، إذا كان هناك حج أو عمرة فلا يغطي رأسه، أما غالب أحواله صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه، طارة بالقلنسوة، وطارة بالعمامة، وطارة بالعمامة بغير قلنسوة، وطارة بالطيلسان، أحوال متنوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الأصل أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى حاسر الرأس، لم يرى مكشوف الرأس، خلاص؟ إلا نادر، والنادر لا حكم له، أو في حج وعمر، في حج أو إيش؟ أو عمر. لو إنسان يلبس عمامة أو نحوها طيلسان ومثل العمامة كمل بالمسح عليها، لاحظ الشافعية يقولون لا بد من مسح بعض الرأس، لابد، ما يمسح على العمامة بمفردها أبدا، لا، ليس عند الشافعية، فالشافعية لا يجوزون المسح على العمامة فقط ويلبس عمامة، لابد أن يكشف جزءا من الرأس يمسح عليه ثم يكمل على العمامة إن أراد تطبيق السنة، لكن لابد أن يمسح على جزء من الإيش؟ من الرأس. انتبه، هذا مذهب الشافعية، مذهب الشافعية أنه ينبغي عليه أن ينزع جزءا من العمامة ويمسح على رأسه لأنه واجب، لأنه ركن، ثم بعد ذلك يكمل على العمامة، هذا هو مذهب الشافعية. ومسح جميع الأذنين ظاهرهما أو ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، كيف يمسح؟ بعدما يمسح الرأس كلها يأتي بماء جديد ويمسح الأذنين، الظاهر يعني الخارج ما يظهر منه، الباطن يعني الداخل، ليس داخل الأذن داخل الأذن، لا، داخل يعني هذا صماخ الأذن، خلاص، يمرر إصبعه الإبهام على المعاطف هكذا، ويمرر هذا، يمرر السباب على المعاطف من الداخل، ويمرر الإبهام على الخارج فيمسح الخارج، ثم بعد ذلك يلصق كفيه أو راحتيه بأذنيه هكذا. طريقة المسح عند الشافعية، طريقة مسح الأذنين أنه سيأخذ ماء جديدا، ماء جديد خلاص، غير ماء الرأس، ماء جديدا غير ماء الرأس، يأخذه ويمسح داخل الأذن بالسبابة وخارجهما بالإبهام، ثم بعد ذلك يلصق راحتيه على أذنيه هكذا. لماذا؟ استظهارا لمسح الأذن، يقولون هذا استظهارا لمسح الأذن كأنه يستظهر أنه مسح أذنه كاملا، أي غير بلل الرأس، غير الماء الذي مسح به رأسه. بلل يعني الماء الذي كان في يده ويمسح به رأسه، استعمل ماء جديد. والسنة في كيفية مسحهما أن يدخل مسبحتيه، هذان الإصبعين، هذان الإصبعان في صماخيه، هذا هو الصماخ اللي هو معاطف الأذن، هذا هو صماخ الأذن، يسمى صماخ الأذن. ويديرهما، يدير الإصبع مش يدير الأذن، لا سيدير الإصبع، الإصبع هو الذي سيديره، خلاص، على المعاطف، على الأماكن المنثنية في الأذن، هذه معاطف، معاطف الأذن، انثناءات الأذن. ويمر إبهاميه، هذان الإصبعان، على ظاهرهما، على ظهور الأذن من خارج، يمسح من خارج. ثم يلصق كفيه، هذا الموضع، هذه بأذنيه، وهما مبلولتان بالأذنين، هكذا يلصقهما هكذا، بعد ما يمسح يفعل هكذا. لماذا؟ استظهارا، كأنه يستظهر مسح الأذن، كأنه يستوعب مسح الأذن استيعاب كاملا. وتخليل لحية الكثة من السنن، اللحية الكبيرة التي لا ترى عند المخاطبة، يخللها من أسفل بمثلثة الكثة. تعرفون أنتم الضبط بالحروف؟ الضبط بالحروف يقول بمثلثة، وش المثلثة؟ يعني ثاء، حرف ثاء الذي فوقه ثلاث نقط، لما يقول لك بمثنات من فوق، مثنى يعني تاء من فوق، تاء وفوقه نقطتان، يقول مثنى يعني اثنين نقطتين من فوق، لما يقول لك مثنى من أسفل يعني ياء نقطتين من تحت من أسفل، هذه اسمه الضبط بالحروف، وهذا أفضل أنواع الضبط، أفضل أنواع الضبط في الكلمات في اللغة العربية أن تضبط بالحروف. لماذا؟ لأنه لا يحدث فيها تصحيف ولا تحريف، لما يقول لك بالمثلثة خلاص تفهم، حتى لو تحرفت كلمة المثلثة لا يمكن أن تقول المثلثة مثلا، لا يمكن، إنما هي المثلثة ثاء، حرف الثاء. الكثة يقول بالمثلثة، يعني إيش بالمثلثة؟ يعني بحرف الثاء، الكثة ثاء ثاء ثاء ثاء في الكلمة نفسها، واضح؟ ليس كثة، ليس كثة، صح؟ ليس كثة، وليس كنة، ليست بالتاء ولا بالنون ولا بالياء كية، لا، إنما هي كثة بالثاء، يريد أن يفرق بين هذا. بمثلثة من الرجل، لأنه تكلم عن لحية المرأة، قال ولو كانت لحية المرأة كثيفة فإنه ينبغي عليها أن تغسلها في الوضوء، أما لحية الرجل الخفيفة التي ترى عند المخاطبة، لحية خفيفة مثل لحية أخي الكريم خفيفة، ولحية أخي الكريم خفيفة، فإذا كانت اللحية، وهذا ليس عيب كما قلت لكم، ليست اللحية الكبيرة مدح، وليست اللحية الخفيفة ذم، لا، هذا خلق الله، الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما، يجب التخليل. لماذا؟ لأنه يجب إيصال الماء إلى أسفل، إلى البشرة من داخل، فيجب التخليل. أما هنا يستحب التخليل، اللحية الكثيفة، اللحية الكبيرة يستحب التخليل، لو لم يخلل وضوءه صحيح، لو لم يقم بالتخليل وضوءه صحيح. لا، بس الخفيفة يدخل فيها الماء ويخلل، يدخل الماء ويخلل، يأتي بالماء ويدخله فيها ويخلل. انظر إلى أي شخص، أي شخص شيء من الجالسين، انظر إلى لحيتي أنا، هل ترى البشرة من أسفل اللحية؟ هل ترى الجلد أسفل اللحية؟ إذا لحيتي كثيفة، هل لحيتي كثيفة؟ انظر إلى أخي الكريم هذا الذي كان يتكلم، قل هل ترى البشرة من أسفلها؟ نعم، هذه لحية خفيفة، هكذا بالنظر، بمجرد النظر لحية خفيفة. هذا أخي ليس عندك لحية، لم تخرج بعد، إذن هذه في الحديث في البخاري سيدنا عبد الله بن عباس يقول رواية عجيبة جدا، يقول فما كان لي وجه بعد. وجه يعني ايش؟ يعني ايش لم يكن له وجه؟ هل احد لا يكون له وجه؟ يقول الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في الفتح يقول معناه انه لم يكن له لحيه، فيسمي اللحيه وجه. انظر للتسميه عجيبه جدا، كان الانسان رجل بدون لحيه ليس له وجه. سبحان الله، شيء عجيب. هذا معنى رجوله، اللحيه هذه معناها رجوله في الرجل، فالانسان يحرص عليها، يحرص عليها بمعنى إيه؟ معنى انه لا يتعرض لها، ان خرجت خلاص لا يقربها، لا يحرم، يحرم ان ياخذ منها ولو شعره واحد، يحرم يتركها لانها زينه الانسان، زينه الرجل. سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر. سيدة عائشة تقول هكذا، زينة الرجال اللحية وزينة النساء الضفيرة. الضفيرة أن شعرها يكون طويل وتجعله ضفيرة، تجعله بعضه فوق بعض، تعرفون الضفائر ولا تعرفون؟ هذه الضفائر هذه زينة للمرأة لأنها شعرها طويل. أما بالنسبة للرجال فاللحية هي زينته، اللحية دلالة على الرجولة. فيجب تخليلهما وكيفيته، كيفية التخليل أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل. طبعا قضية من أسفل هذه ورد فيها حديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولا مانع منه، لا مانع أن نأخذ به. لماذا؟ لأنه لم يعطي حكما بالوجوب أو كذا، إنما يؤخذ منه أنه يخلل اللحية. الأصل هو التخليل، لكن كيفية التخليل هذا يعني يمكن فيه كلام، لأن الحديث لم يثبت أنه يخلل من أسفل، من أسفل ليس من أعلى إنما من أسفل. إذا لم تستطع تخليل من أسفل خلل من أعلى، ما في مشكلة، من أسفل، من أسفل هكذا، هكذا هو التخليل، أن يدخل يده مفرودة أو أصابعه مفرجة في أسفل لحيته هكذا، هذا هو التخليل. ثلاثة نعم. هذا عسير غسل الوجه أوكي؟ نعم. لا لا لا لا لا لا، في أثناء غسل الوجه، في أثناء غسل الوجه. وتخليل أصابع اليدين والرجلين من السنة، أن يخلل أصابع اليدين، أصابع اليدين التخليل بالتشبيك هكذا، أصابع الرجلين يكون بخنصر اليد اليسرى من أسفل. يعني هل هب أن هذه القلم مثلا فيأتي بخنصر اليد اليسرى، هذا الخنصر يفعل هكذا من أسفل. ايضا هذا ورد في حديث عن عثمان بن عفان، ليس صعب، لو التفت عليه سيكون سهلا، سهل. وتخليل اصابع اليدين والرجلين ان وصل الماء اليهما من غير تخليل. اذا كانت الاصابع هي فيها تفريج، اصابع اليدين في الاصل فيها تفريج، فيها فرجه ليست متسقه، اذا كانت الاصابع اصلا فيها تفريج فخلاص يستحب التخليل. أما إذا كانت الأصابع ملتفة بحيث لا يصل الماء إلى ما تحتها إلا بالتخليل، واجب التخليل. هب أن إنسان أصابعه هكذا، هي تفعل هكذا مشدودة، فهو يريد أن يجعل الماء يصل إلى ما بين الأصابع، يبقى إذن يجب عليه التخليل، لأن الماء لن يصل إلا بالتخليل. إذا كان الماء لا يصل إلا بالتخليل واجب التخليل، وإذا كان الماء يصل بغير تخليل يستحب التخليل. واضح؟ وتخليل أصابع اليدين والرجلين إن وصل الماء، إذا وصل الماء، أما إذا لم يصل يجب التخليل، لأنه أنت مطالب بغسل هذا الموضع من غير تخليل. فإن لم يصل إلا به كالأصابع الملتفة، هناك بعض الأصابع ملتفة، تعرفون ملتفة ذات مثل ماذا؟ هكذا، هكذا التفاف الأصابع، أصابعه ملتفة بعضها على بعض هكذا، بعض الناس خلقته هكذا أصابعه ملتفة. فإذا كانت الأصابع ملتفة بهذه الصورة يجب عليه أن يخلل، يفتح الأصابع ويخلل، لأن الماء لا يصل إلا بها، وجب تخليلها. وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها، إذا كانت الأصابع ملتحمة، ملتحمة يعني ملتصقة، أصابعه ملتصقة، هذا ملتصق بهذا، ملتصقان، لا يمكن فصلهما إلا بأن يجرح أصابعه، فيحرم التخليل. هنا يحرم التخليل لأنها ملتصقة، إذا كانت ملتصقة خلق هكذا فلا نقول له ينبغي عليك أن تشقها وتقطعها حتى تخلل، لا خلاص إذا كانت ملتصقة خلاص لا يجب التخليل ولا يستحب، خلاص ما في شيء. وإن لم يتأتى تخليلها لالتحامها يعني لالتصاقها، حمك الله بعض الأصابع هكذا ملتصقة، أصابع اليدين أو الرجلين، حرم فتقه، يحرم لأنه فيه إذاء، لا يحرم عليه أن يفتقها، يفتقها يعني يفصلها، يحرم عليه الفصل هنا لأنه إذا فصل سيجرح اليد، فلا يجرح يده، يحرم عليه، حرم فتقها للتخليل. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك واضح، والرجلين أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل هذا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه يعني أدخل بعضهما في بعض، بعضهما في بعض هكذا، هذا هو التشبيك، لا هكذا من الأمام، يشبك من الأمام ليس هكذا، هكذا تشبيك من الأمام، وأنت تتوضأ تفعل هكذا، تشبك بين يديك بين أصابع اليد، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. كيف سأرفع لكم حتى تتعرفوا على كيفية التخليل في اليد في الرجل؟ أنا الآن أتوضأ وأريد أن أخلل أصابع الرجلين، فأفعل خنصر اليد اليسرى هذا من أسفل، أبدأ من هنا من الخرصة وأنتهي من الإبهام في الرجل اليمنى، ثم في الرجل اليسرى سأبدأ من الإبهام من هنا ثم هنا. انظر كيف كيف المسألة سهلة بالنسبة لي لأن أنا معتاد على هذا، تعودت عليه وصار سهل، ما في مشكل أن تخلل باليد اليسرى الخرصة، خلاص ما في مشكلة، لأنها تحتاج إلى عادة فتتعود عليه، حينما تتعود ستكون سريعا فيه، خلاص تفعل هذا، هذا هو طريقة ما في مشكلة. لكن هذا أفضل زيادة في بيان الكيفية، وقلت أنها روي فيها حديث عن عثمان بن عفان، وهذا الحديث فيه كلام فيه ضعف، لكن لا مانع أن نأخذ به. وتقديم اليمنى على اليسرى، تقدم اليمنى على اليسرى، يبدأ باليمين ثم اليسار من يديه ورجليه. هناك أعضاء في الوضوء يمكن أن تبدأ باليمين ثم تبدأ باليسار، وهناك أعضاء لا يمكنك أن تبدأ باليمين، مثل الوجه، الوجه في يمين وفي يسار لكن يغسل معه، مثل الأذن في يمين وفي يسار لكن تغسل معه، لكن اليد والرجل تغسل اليمين أول ثم تغسل اليسار، هذا من السنة. فيقدم وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهما. أما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا، عضوان ويسهل غسلهما في ضربة واحدة في مرة واحدة كالخدين، يمكن نغسل الخد الأيمن ثم نغسل الخد الأيسر، لا مرة واحدة ونحن نغسل الوجه، فيغسلهما معا، يغسلهما إيش معا، فلا يقدم اليمنى منهما بل يطهرهما دفعة واحدة، دفعة يعني مرة، دفعة يعني إيه مرة، مرة واحدة، ليس المقصود مرة واحدة يعني أفضل مرة، مرتين ثلاثة، لكن في مرة واحدة. وذكر المصنف، من المصنف؟ من المصنف؟ ها؟ ها؟ الإمام الشافعي المصنف، نحن ندرس الإمام الشافعي، لا من المصنف يا شيخ؟ لا يا شيخ، لا لا ليس الإمام الشافعي، لا من المصنف يا شيخ؟ أبو شجاع أحمد بن الحسين، نحن ندرس الآن متن أبي الشجاع وشرحه، شرحه لمن؟ لابن قاسم الغزي، في كل مرة أبدأ أقول شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي الشجاع، شرح أب. لماذا أنا أكرر؟ تعرف الكتاب الذي تدرسه، الورق أول ورقة على الجلدة مكتوب عنوان الكتاب، ماشي الحال؟ فدائما نتذكر المصنف، من المصنف نعرفه. وذكر المصنف سنية تثليث العضو، سنية تثليث العضو، تثليث يعني سلاسة، يغسل سلاسة، والممسوح، يبقى عند الشافعية يسن الغسل سلاسا والمسح سلاسا، تكلمنا عن هذه المسألة قبل، وقلنا أن الشافعية قالوا يمسح رأسه كم مرة؟ ثلاثة، المذهب، المذهب أنه يمسح رأسه كم مرة؟ وأذنيه كم مرة؟ ثلاثة، يمسح ثلاثة في كل موضع ثلاثة ثلاثة ثلاثة. هذا المذهب، هذا هو المذهب الشافعي، لكن الصحيح الراجح أن المسح مرة ومعه مسح الأذن مرة واحدة فقط، هذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني يطهر ثلاثا ثلاثا. الحديث الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، كل هذا صحيح، إلى هنا صحيح. أما الزيادة وهي قوله وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، هذه زيادة ضعيفة، هذه زيادة إيش؟ ضعيفة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مرة، وكان يتوضأ مرتين، وكان يتوضأ ثلاثة، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ولا أفضلية لأحد على الآخر، ما في أفضلية، كله صواب. أما هذه الزيادة هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، لا، هذه الزيادة غير صحيح، هذه الزيادة غير صحيح. غير إيه؟ غير صحيح. في بعض النسخ والتكرار أي للمغسول والممسوح، يبقى سيغسل ثلاثا وسيمسح أيضا ثلاثا. من السنن كذلك الموالاة. وش الموالاة؟ أنك تغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله. لا، ليس التغيير، لا، الموالاة يعني المتابعة. الموالاة يعني إيش؟ لا، ليس الاستمرار، المتابعة. يعني الآن أنا أتوضأ أغسل وجهي، قبل أن يجف الوجه أبدأ في غسل اليد بسرعة بسرعة. الموالاة يعني فيها سرعة، فيها اهتمام بالوضوء، لا أفرق بين أعضاء الوضوء. فأغسل الوجه أول قبل أن يجف الوجه، ينشف يعني لا يكون عليه ماء، لا يكون عليه رطوبة، أبدأ في غسل اليد. قبل أن تجف اليد أبدأ في غسل اليد الأخرى، قبل أن تجف اليد أبدأ في مسح الرأس، قبل أن يجف الرأس أبدأ في غسل الرجلين. هذه هي الموالاة، هذه هي إيش؟ الموالاة. وهي سنة، وهي إيش؟ سنة، ليست ركن. ويعبر عنها بالتتابع، وهو ألا يحصل بين العضوين اليد والوجه تفريق كثير، بحيث يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله. كما قلت لكم، العضو يطهر ثم بعده العضو يطهر. أبدأ في اليدين قبل أن يجف الوجه، مثال عدم الموالاة. الآن أنا أجلس معكم، أردت أن أدخل للوضوء، بدأت أتوضأ، غسلت وجهي، فإذا بالتليفون يرن، خرجت أرد على التليفون، من؟ حسب الله، كيف الحال؟ حسب الله، بارك الله فيك. أخذت أكلمه ربع ساعة وأنا أتوضأ وأنا أتوضأ. الآن الوجه جف ولا ما جف؟ جف خلاص، ما في ماء في الوجه خلاص. أدخل أكمل، أغسل اليدين، ثم جاء لي تليفون آخر، أهلا من؟ فلان، كيف حاله؟ الحمد لله، أكلم معه ربع ساعة، جفت اليد. الآن في موالاة؟ لا، الآن ما في موالاة، الآن أنت تركت الموالاة. الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح، لما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان في جنازة فكان متوضئ، كان يتوضأ، فخرج ووجد الناس يحملون جنازة ولم يغسل رجله، فخرج معهم إلى الجنازة ثم عاد فغسل رجليه فقط، غسل رجليه إيش؟ فقط. وأما الحديث الذي فيه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك مثل الظفر، ترك موضع من قلمه لم يغسله، فقال لو ارجع، انتبه بقى لهذه الزيادة، ارجع فأحسن الوضوء، أمرهم بالإحسان. وفي رواية ارجع فأعد الوضوء. العلماء اختلفوا في هذه الرواية، فمن قال بأن الموالاة سنة قال أحسن، يعني معناها زيادة فضل، زيادة يعني جمال، أنت حينما تغسل هذا العضو لا ارجع فأحسن الوضوء، يعني اغسل هذا الموضع الذي تركته. أما رواية فأعد أي أنه قال له أعد الوضوء لأنه فقد الموالاة، لأنه فقد الإيش؟ الموالاة. والصحيح هو أن الموالاة ليست فرض، هذا هو الصحيح الراجح، جمع الأدلة نتعرف أن مذهب الشافعية والحنفية في هذه المسألة هو الراجح. هناك مذهبان يريان أن المولاة واجبة، هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. بدون مولاة لا يصح الوضوء عند المالكية والحنابلة، أما عند الشافعية والحنفية يجوز يصح الوضوء بدون مولاة، لكن يحرص الإنسان عليه لأنه من السنة. خلاص؟ مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. يعني كيف يجف؟ قالوا إذا كان هناك حر شديد فسيجف العضو بسرعة، صح ولا لا؟ قالوا لا، المعتبر مع الاعتدال، مع الجو المعتدل، أنه يجف العضو مع الجو المعتدل. هذا بيان لكيفية الموالاة، والأصل في الموالاة هو المتابعة، أن تتابع سريعا بين أعضاء الوضوء. خلاص؟ وإنما تندب الموالاة، تندب يعني ندب، تندب يعني مستحب، تندب يعني تساب إذا فعلت ولا تعاقب إذا تركت. تاني، ما معنى كلمة تندب؟ تندب يعني تستحب. تستحب ما معنى مستحب يا شيخ؟ مستحب أي أنك إذا فعلته تأخذ حسنات تساب، وإذا تركته لا تعاقب، لا تأخذ سيئات. الموالاة في حق الإنسان ليس هو مريض، إنما الإنسان العادي الصحيح. أما هناك إنسان مريض، مريض بمرض يصعب معه الوضوء إلا بسرعة، مثل صاحب الأعذار، صاحب الضرورة. وإيش صاحب الضرورة هذا؟ صاحب الضرورة، سنأخذ مثال من الرجال ونأخذ مثال من النساء. من أمثلة الرجال من به سلس بول، تعرفون سلس البول؟ مريض يخرج منه بول كل شوية، مرض. إنسان يجلس وفجأة يجد نفسه يقطر بول، يخرج منه نقطة نقطتين بول، مرض. كيف يفعل هذا في وضوئه؟ الآن وضوءه كل ما يتوضأ سينتقد وضوءه. لا، الشارع الحكيم عذره. كيف عذره؟ قال: يا صاحب الضرورة، إذا ما أردت أن تصلي فلا تدخل إلى الوضوء إلا بعد دخول الوقت، بعد الأذان، بعد ما يؤذن المؤذن ادخل وتوضأ، ثم يعني افعل ما تشاء حينما قبل أن تتوضأ، ادخل الحمام تبول حتى تنهي البول، ثم بعد ذلك تحفظ بحيث لا يقع هذا البول إذا خرج على ثيابك فينجسها، لأن تضع منديل أو شيئا إذا وقع البول يقع عليه، ثم توضأ. في أثناء وضوئه سيخرج منه بول، قالوا: لا مانع، لكن يجب عليك الموالاة. يجب عليك الإيش؟ الموالاة. الموالاة هنا في حقه، في حق صاحب الضرورة، واجبة، لأن الضرورة تقدر بقدره. الضرورة تقدر بإيش؟ بقدره. هو لما يخرج منه بول سيعيد الوضوء؟ لا، لن يعيد الوضوء، وضوءه صحيح، لكن ينبغي أن يكون سريع، يتوضأ بسرعة. تعال نموذج آخر عند النساء. بعض النساء يخرج منها دم باستمرار، دم بعد الحيض، استحاضة. فهذا دم الاستحاضة دم مستمر يخرج باستمرار منها دم، هذه صاحبة ضرورة. ماذا تفعل؟ أقول لها: لا تصلي إلا، لا تتوضأي إلا بعد دخول الوقت. لا بد أن يدخل الوقت، لا بد أن يؤذن المؤذن، ثم تتوضأ لصلاة الظهر. لا تتوضأ لصلاة الظهر قبل الأذان، لا بد أن يكون بعد الأذان. وهي تتوضأ سيخرج منها دم حتما لأنها مريضة. نقول لها: لا، لا شيء عليك، لكن يجب عليك أن توالي في الوضوء. يجب الموالاة في حق صاحب الضرورة، يجب الموالاة في حق صاحب الإيش؟ الضرورة. يجب أن توالي في الوضوء. هذا هو الذي يذكره في غير وضوء صاحب الضرورة. أما هو يعني صاحب الضرورة، من به سلس بول، من به فلات ريح، من به يعني من بها دم ينزل باستمرار، دم استحاضة، صاحب ضرورة، فالموالاة واجبة. الموالاة في حقه، في حق صاحب الضرورة، واجبة. مثل من صاحب الضرورة؟ أنت. أحسنت، مثل مريض سلس البول. ومن آخر؟ استحاضة. ومن آخر صاحب ضرورة؟ ريح، فلات ريح، ممتاز. هذه كلهم في حقهم الموالاة، الموالاة حكمها واجبة، يعني لا بد أن يوالي. نعم. صاحب الضرورة هو لكل السلام ولكل المسلم يريد بعد سلامة لا يتوضأ لكل فريضة فقط، لكن يستبيح ما عدا ذلك من النوافل، قراءة القرآن وصلاة السنة وصلاة الجنازة، كل هذا يفعله ما في مشكلة، لكن في الفريضة يتوضأ لكل فريضة دخول وقت آخر، يستمر وضوء إلى الوقت الآخر. لا كيف؟ يعني هو يقول إذا كان هو عنده سلس بول وتوضأ لصلاة الظهر خلاص، بعد ما أذن المؤذن سيصلي الظهر، سيصلي سنة الظهر طبعا قبلية، ويصلي الظهر ويصلي سنة الظهر البعدية، ويقرأ ما شاء من القرآن، يقرأ ويمس المصحف ويحمل المصحف، ما عنده مشكل، كل هذا ما عنده مشكل فيه، إلى أن يأتي وقت صلاة العصر. نقول له، هو يقول أنا متوضئ يا شيخ وضوئي ما عندي صلاة، نقول له أعد الوضوء، أعد الوضوء مرة ثانية. وهذا ثابت بالنص في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت تستحاض وتوضأ، هذه الزيادة في سنن أبي داود، في سنن أبي داود، وتوضأي لكل صلاة، وتوضأي لكل صلاة، في كل صلاة توضأي، أعيد الوضوء. فأخذ العلماء من هذا أن صاحب الضرورة يتوضأ لكل صلاة. وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات، هذه العبارة ستتكرر معنا كثيرا. عادة الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن قاسم أنه ما يذكر كل المسائل، وعادة الشيخ أيضا أبو شجاع أنه ما يذكر كل المسائل، إنما يترك مسائل للكتب المطولة. من هذه السنن التي تركها السواك، السواك مستحب عند الوضوء. من هذه السنن التي تركها، ها سنن إيش؟ من يذكر لنا سنة لم يذكرها الشيخ؟ ما في سنة، كل السنة ذكرها الشيخ؟ معقول؟ سنة الوضوء، هل الشيخ ذكر كل السنة؟ قال البسملة. من هذه السنن التي تركها الدعاء عقب الوضوء، الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سنة. نعم هذا سنة. ماء برد هذا سنة ولا ماء إيش؟ ماء برد. ماء برد مال ماء بارد، ماء بارد لا ليس سنة. أو تقصد أنه إسباب الوضوء على المكاره؟ تقصد ماذا؟ يعني في حالة شدة البرد يستعمل الماء البارد؟ في كل وقت؟ لا ليس سنة. لإسباب الوضوء، نعم إسباب الوضوء على المكاره، هذا أيضا من السنن، إسباغ الوضوء على المكاره، أن الإنسان حينما يكون الجو بارد وحينما يكون الجو فيه يعني برودة شديدة في الجو، الإنسان يستخدم الماء الساخن، يمكن له هذا، لكن الإنسان يقول له لا أستخدم، أنا سأستخدم الماء البارد وأسبغ الوضوء، هذا يستحب، يستحبها. فصل في الاستنجاء. الآن أنا الشيخ رحمه الله تعالى الوضوء، خلاص أركان الوضوء وسنن الوضوء، هناك أشياء لم يذكرها الشيخ، مكروهات الوضوء، المحرمات الوضوء، شروط الوضوء، كل هذا لم يذكره الشيخ، وهذا يذكر في المطولة. نعم. وعند الصحابة ضرورة بسنة ناجح على بلد لا يعرف، زي قلت لك ينبغي عليه أن يتحفظ، يتحفظ من وقوع النجاسة، يضع منديل بحيث إذا وقعت نجاسة تقع في المنديل، أو يضع كيس بلاستيك بحيث إذا وقعت نجاسة تقع في هذا الكيس. بامبرز يمكن، يمكن بامبرز يمكن. عدد أو سنة؟ سنة. عدد أو عدد؟ هذا سؤال جيد. يعني بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة لأنها كانت عادة العرب، صح؟ والقميص أيضا يقولون أنه عادة العرب. نحن إذا كان الأمر الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الجبلة، من قبيل العادة، كل إنسان ينبغي عليه أن يأكل ويشرب ويلبس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ويلبس كبقية البشر، هذا في حقه صلى الله عليه وسلم. ففي حقه هو مباح، وفي حقنا نحن إن أردنا، انتبه لابد من هذا الشرط، إن أردت التأسي به صلى الله عليه وسلم فهو مستحب. فالقميص في حقه صلى الله عليه وسلم مباح، لكن في حقنا نحن إن أردنا أن نأتسي، أن ألبس القميص من أجل أن أتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذن القميص في حقي مستحب، تساب عليه أقف زمان. العمامة كذلك، نعم زي مثل السنة. ولذلك يقول العلماء هناك أشياء فعلها مباح، لكن كيفية فعلها، كيفية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل الناس، لكن كان يأكل بطريقة خاصة، صح؟ يأكل بيده اليمنى، يأكل مما يليه، يأكل بثلاثة أصابع. إذا أنت فعلت مثل فعله في كيفية أدائه لهذا الفعل المباح تساب ولا ما تساب؟ تساب، لأنك أردت التأسي به صلى الله عليه وسلم. فأصل الفعل، أصل الفعل يمكن أن يكون مباح كالأكل، أصل الفعل كلنا نأكل ونشرب، لكن أنا الآن أشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، انتبه، أقلده في الكيفية، في كيفية فعل المباح صار هذا الأمر مندوبا مستحبا، تأخذ حسنات. طول ما أنت قاعد تأخذ حسنات النية. لذلك أنت تلبس القميص، وأنت تلبس القميص تتذكر السنة، فكل ما أنت تلبس القميص كل الناس يلبسون، لكن ما يأخذ حسنات أو يلبس خلاص، يلبس بنطلون وتيشيرت خلاص يأخذ حسنة، ما يأخذ حسنة، ما يأخذ ولا ربع حسنة حتى. أما أنت حينما تلبس السنة، قميص السنة الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم سأتشبه به، فتلبس القميص حسنات تشطر لك، طول ما أنت تلبس تجد الملائكة تكتب حسنات، حسنات اثنين ثلاثة، وأنت تلبس بدون ما تفعل شيء، حسنات تغطي رأسك، كل الناس يسير، بعض الناس يغطي رأسه، صح؟ يقول عندي شمس فأنا أريد أن أغطي رأسي، ما يأخذ حسنات، لكن أنت تغطي رأسك من أجل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت تسطر لك حسنات، تكتب لك حسنات بدون مجهود. يعني وأنت تلبس القلنسوة، وأنت تلبس القميص، تكتب لك حسنات وأنت بدون أي مجهود، تكتب لك حسنات حسنات حسنات حسنات. ها؟ النية طبعا، لا بد النية في كل شيء، إنما الأعمال بالنيات. إذا الإنسان تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء المباح يثاب، يأخذ حسنات، تأخذ حسنات. لذلك ينبغي للمؤمن الواعي أن يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ملبسه، في مأكله، في مشربه، في منامه صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاذ بن جبل يقول الحديث الصحيح: إني أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. أنا وأنا أنام أرجو من الله أن يعطيني حسنات على النوم. نوم تأخذ حسنات؟ نعم، نوم أخذ حسنات لما ينام على السنة، لما ينام بنية أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ينام بنية أن يتقوى على عبادة الله تعالى، كل هذا يأخذ عليه حسنات. المسلم واعي، ما يفوت لحظة من حياته بدون حسنات، ما يفوت. فالعمامة في أصلها مباح، لكن استمرار النبي عليها صلى الله عليه وسلم وترغيبه فيها، وفي أن الإنسان يكون على هذه الهيئة اتباعه صلى الله عليه وسلم، تساب عليه، تأخذ حسنات. واضح هذا؟ فلا يحتاج إنسان يقول مباح لا نفعله، كما يدعى الآن غاية ترفع الآن، يقول ما أنت تلبس القميص، هذا قميص مباح. نعم نعرف أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم مباح، لكن نحن نأتسي به، والله تعالى لم يحدد لنا ما هي الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في أي شيء؟ في أي شيء؟ في العبادة؟ يمكن. راحة في العبادة؟ في العادة؟ نعم يمكن. في الأكل؟ نعم. في النوم؟ نعم. في كل شيء، في كل شيء هو أسوة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين يتشدقون يقولون إتيكيت ونأكل بطريقة معينة، هذا كلام فارغ. نحن عندنا أكبر سمو، ونفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجميع. من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يلعق الأصابع، صح؟ يأتي إنسان يقول يا شيخ تلعق أصابعك أمام الناس يا شيخ، افعلها أمام الناس ولا تستحي، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن ينبغي أن يكون عزيزا، ينبغي أن يشعر بأنه في نعمة، ما تشعر أنك ناقص، ما تشعر أن دينك ناقص أبدا، دينك كامل، دينك اختاره الله سبحانه وتعالى لنفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعمة من الله سبحانه وتعالى. فنحن نلعق الأصابع، نعم نأكل ثلاثة أصابع، نأكل بثلاثة أصابع. يا شيخ الإتيكيت، يا شيخ القذارة، يا شيخ أي قذارة؟ هم قذارة، هم لما يأكلوا باليد اليسرى كما يأكل الشيطان، أليست هذه قذارة؟ ها؟ لما يتكبروا ويأكلوا على أشياء عالية، أليست هذه قذارة؟ أليست هذه قذارة يا شيخ؟ قذارة بلا شك، هذه عين القذارة، لأنهم يفعلون أشياء من الشيطان، ونحن نفعل أشياء من حبيب الله سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نفخر حينما تلعق الأصابع، حينما تأكل بثلاث أصابع، حينما تأكل مما يليك، حينما تشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب جالسا مطمئنا. الآن الطب الحديث يثبت أن هذه الأشياء كلها، كل هذه الأشياء فيها نفع للإنسان. إيش رأيك لما تشرب وأنت جالس؟ يقولون هناك أعصاب معينة في جسد الإنسان لا تتحرك وأنت تشرب، عندما تشرب تقف إلا إذا شربت وأنت جالس. انظر إلى عظمة السنة، سبحان الله، يعني أنت تشرب وأنت واقف، هناك أشياء في جسدك تقف، فإذا أصبت بقرصة لا تشعر بها وتؤذى منها ولا تنتبه وأنت واقف، لكن لو أنك تشرب وأنت جالس كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تشعر وتحس. الآن العلم الحديث يثبت، وهذا رأيته بعيني في على الإنترنت، جاء بفيلم، إذا قلت بسم الله على الماء ذرات الماء نفسها تتغير، ذرات الماء نفسها، سبحان الله العظيم. ديننا يا إخوان الكرام عظيم جدا، ينبغي على المؤمن أن يسعد به ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. ذرات الماء، يقولون ذرات الماء ترتب وتكون منظمة ويكون الماء نظيفا طاهرا حينما تقول عليه بسم الله، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما ذكر اسم الله على الماء يجد الذرات مبعثرة فيها اضطراب، ما تفيد الإنسان وما تنفعه، سبحان الله العظيم. هذا يجعل حتى ولو لم نعرف هذه الأشياء نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير معه صلى الله عليه وسلم، ليس مع غيره. يريدون أن يبعدوا المسلمين عن دينهم. تكيت يا شيخ، إيش تكيت؟ كل باليد اليسرى، كل بالسكينة والشوكة، الشوكة في يدك اليسرى والسكين في يدك اليمنى، اقطع باليمنى ثم كل باليسرى. هذا من الشيطان، الشيطان يأكل باليسرى، لا تفعل هذا، افعل كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل، ولا تستحي. تلبس قميص إلى نصف الساق، يا شيخ ايش هذا قميص قصير يا شيخ؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تستحي، افخر بها، اسعد انك انت منتسب لهذا الدين. مهم هذه المسألة يا اخوان. نعم، النوم على البطن وردت في احاديث انه يعني يخالف من الشيطان بعض العلماء الصحابة. فلا ينام على بطنه، إنما ينام على جنبه الأيمن، يضطجع على جنبه الأيمن ويضع يده تحت خده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا أفضل نوم، أفضل طريقة في النوم، وتريح البدن. فصل في الاستنجاء وآداب القضاء الحاجة. الاستنجاء، والاستنجاء وهو من نجوت الشيء، قلنا أن الألف والسين والتاء في اللغة العربية تفيد الطلب، تفيد إيش؟ لما نقول استقدام طلب القدوم، استفعال طلب الفعل، استنجاء طلب النجاة، طلب النجو، صح ولا لا؟ استقبال طلب أن تقابل الشيء أو القبول، وهكذا. يبقى الألف والسين والتاء إنما تدخل على الفعل فإنها تفيد الطلب مطلقا، افهم هذا في اللغة العربية. وهو من نجوت الشيء أي قطعته، نجوت الشيء يعني قطعته، قطعت هذا الشيء. طيب أنت في الاستنجاء تقطع إيش؟ تقطع النجاسة، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، تقطع الأذى والضرر عن نفسك، تقطعه تمنعه. وهذه من محاسن الشريعة الإسلامية ومن شعار النصارى المثلثين عليهم لعائن الله المتتابعة، أنهم لا يستنجون. النصارى ما يستنجون، يدخلون الحمام ويخرجون، ما يستنجون من بولهم ولا غائطهم، عفانا وقذارا. لذلك نحن نحتقر هؤلاء الكفار، نحتقرهم، نعم نحتقرهم، وننظر إليهم على أنهم أخس من البهائم. لماذا؟ لأنهم نجس. الله تعالى يخبرنا عنهم أنهم نجس، إنما المشركون نجس. ما نعظمهم نحن؟ لا يجد في قلوب في قلب المؤمن أي تعظيم لأي كافر، لا نعظمه، بل نحتقره ونستهين به ولا نبالي به. يا شيخ هذا صعد القمر، صعد القمر، صعد الشمس، كل هذا لا يعنينا، إنما هم نجس كما أخبرنا الله تعالى ولا نبالي به. واجب الاستنجاء، واجب حكمه الوجوب. الاستنجاء من البول أو من الغائط حكمه الوجوب، يجب أن الإنسان يستنجي. من ماذا؟ من خروج البول والغائط. طبعا هو الشيخ ذكر البول والغائط، لكن هناك أشياء أخرى تخرج من القبل. يخرج من قبل الإنسان بول معروف، ومذ سأقوله، وودي سنتكلم عنه، ومني، إذا كم شيء يخرج الآن، هذا من المعتاد، لكن ربما يخرج من الإنسان والعياذ بالله دم، يمكن ولا عند المرض يخرج منه دم. فهذه أربعة أشياء تخرج من قبل الإنسان. قبل يعني المكان الذي يخرج منه البول، خلاص. ما إذا إنسان لا يفهم أي كلمة يسأل، ما في مشكلة، لا يعني حرج في مقام التعلم، لا يتعلم مستحي ولا متكبر. الإنسان يقول والله أنا لا أفهم هذه الكلمة لكن لا أسأل عنها، أستحي أن أسأل. لا، اسأل يا أخي، نحن في مقام التعلم نسأل، ما في مشكل عندنا. نعم تفضل، من يسأل؟ ها نعم، الدم يخرج أصلا، دم المسفوح كله نجس. أي دم مسفوح ينزل يسيل، الدم السائل هذا نجس، نجس. وسأتكلم معكم على قضية الدم لأن أعرف يعني كلام الشيخ ابن عثيمين فيها وقراته، وأعلم ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين فيه. نجس الدم المسفوح، نجس. تتكلم عن قضية الدم بالأخص، لا تقل في داخل الدم، في داخل العروق، هذا معفو عنه. ها معفو عنه في داخل العروق، هذا معرفة عنه، لما ثبت عن السيدة عائشة كنا نطبخ اللحم ويعلوه الدم، ويعلو البرمة الدم، ونأكل ولن يمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمنع من هذا. هذا الدم داخل العروق معفو عنه، عفى عنه الشافعي. نعم سنتكلم عن الدم، اتركوا الدم الآن، سأتكلم معكم عن الدم بالتفصيل، وكل ما يدور في رأسكم نتناوله في قضية الدم. لكن الآن أنا أقرر بس لك الصحيح، أن الدم نجس، خلاص. بل بعض العلماء حكى فيه الإجماع، حسب حكى فيه الإجماع في كتاب مراتب الإجماع، قال الإجماع على أن الدم المسفوح نجس، ابن حزم يقول هذا. نعم أقول لك، سأتكلم معك في الدم بالتفصيل، خطل عمر بن الخطاب، وكان الصحابة يصلون في جراحاتهم، سأتكلم معك في كل هذا، لكن أنا أقرر لك المسألة الآن ابتداء، لكن سنتكلم بالتفصيل فيه، لا تقلق. الآن نتكلم عن الاستنجاء. يخرج من القبل كم شيء؟ من المعداد أربعة: بول، وودي، ومذي، ومني. ما هي هذه الأربعة؟ بول معروف، البول معروف، يعرفه كل إنسان من نفسه. ما هو الودي؟ الودي هو سائل أبيض ثخين في سمك، خلاص، سائل أبيض لزج ثخين في ثخور، فيه يعني سمك، في سمك، يخرج عند حمل شيء ثقيل الإنسان حمل شيء ثقيل جدا عليه يخرج منه نقطة أو نقطتين من الوزن، أو عقيب البول بعد البول بعد ما يتبول الإنسان ويضغط على نفسه. وطبعا ينبغي أن نحذر من هذا، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الإنسان في البول في قضية المثانة مع الإنسان، هذه المثانة يا إخواني الكرام مثل الضرع، تعرفون الضرع للبهيمة الذي يخرج منه اللبن، ضرع اللبن للبقرة، فكل ما حليب نعم، كل ما تضغط على هذا الضرع ينزل لبن، كل ما تضغط عليه ينزل لبن. كذلك المثانة، كذلك الإنسان، كل ما تضغط على نفسك ستخرج بول، كل ما تضغط على نفسك ستخرج بول. هذا غلط، هذا معيب، وهذا يصيب الإنسان بالضرر. فإذا الإنسان ضغط على نفسه كثيرا في إخراج البول سيخرج عقب البول سائل أبيض لزج يسمى ودي، يسمى إيش؟ لا ليس من المرض، طبيعي، هذا طبيعي، هذا طبيعي، الودي يخرج من الإنسان عادي. هذا ليس بأستاذ، لا ليس بأستاذ، هذا سائل أبيض يخرج من الإنسان الطبيعي، ما في مشكلة. ولا بد تستنجي هذا كيف تستنجي في البول الإنسان؟ سأقول لكم كيفية الاستنجاء الصحيحة حتى ما تتحيروا. إذا أنت دخلت الآن تبول بعد ما يخرج البول نهائيا، انتظر قليلا حتى تفرغ المثانة ما فيه، لا تضغط على نفسك، يعني لا يفعل الإنسان ضغط على نفسه، لا هذا ليس لا يعني هذا لا يستحب، بل إنه يؤذي، فأنت لا تضغط على نفسك، خلاص خرج البول، انتظر قليلا ثم بعد ذلك أمر إمرارا خفيفا، إمرار خفيف باليد هكذا بين الإصبعين على العضو، خفيف خفيف، ليس ثقيل، ليس ضغط، لأن هذا يصيب الإنسان بمرض، يمرض الإنسان هذا، لأن هذا العضو حساس، فتمر إمرار خفيف، وهذا يسمى الاستبراء، كأنك تستبرئ البول الموجود، تخرج ما بقي من البول، إمرار خفيف، ثم بعد ذلك تصب ببعض الماء، أنت الآن استنجيت، لن تشعر، خلاص أنت منتظر مطالب به، القضية أنك حينما تشعر، إذا شعرت به سيكون نجاسة، أما إذا لم تشعر خلاص. جالسا أو قياما؟ يمكن هذا ويمكن هذا، الجلوس أفضل. لا أمام الناس لا طبعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم صح، أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا، مسألة البول واقفا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن البول واقفا جائز، يجوز، لكن بشروط. أول شرط أنه يبتعد عن الناس، ما يكون أمام الناس، ما يراه الناس، هذا يمر وهذا يمر يرونه، لا يجوز، أو يقف يخرج من السيارة ويقف في الشارع، هذا لا يجوز، هذا حرام، يبقى لابد أن يكون ليس أمام الناس. اثنين، ألا يترشش البول عليه، يعني بعض الناس يبول ويجد البول عمال ينزل على يده وينزل على البنطلون، لا، أنت تنجس نفسك، يبقى ألا يكون هذا البول يترشش عليه، يبقى بشرط. طب أكمل بس، أكمل بعد ذلك إن شاء الله سلم شيء حتى تكتمل المعنى. يبقى البول واقفا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز، لما ثبت في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال وهو واقف، بال النبي صلى الله عليه وسلم واقف، هذا لبال الجواز. صباطة قوم يعني إيش؟ يعني أتى مكان لا يراه فيه أحد، صباطة مكان مرتفع وبال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترشش البول عليه صلى الله عليه وسلم، هذا يبين الجواز، يجوز البول واقف بشرط ألا يراه الناس، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب المذهب يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد حتى لا يراه الناس، يبتعد، كان لا يوجد يعني مراحيض في البيوت، لا توجد، كانوا يذهبون إلى الصحراء يخرجون من بيوتهم، فكان إذا ذهب المذهب أبعد، إنسان يبتعد عن رؤية الناس له، الأمر الثاني أن لا تصيبه من نجاسته، يصيب هذه البول يصيبه يرتد إليه، فلا يبول في مهب الريح حيث يهب الريح هكذا يأخذ البول ويعطيه عليه، لابد أن تعطي ظهرك للريح، فإذا جاء هكذا عن هذا هو تقول في كتب الفقه. ماذا تريد أن تسأل أنت؟ لا يرون الناس كاملا كاملا، الأصل أنه لا يراه الناس كاملا، لأنه حتى في هذا الموطن الإنسان يستحي، يعني دائما يا شيخ يا أخي الكريم المؤمن عنده حياء، ما يقبل أن يراه أحد وهو واقف يبول حتى ولو كان يعني يغطي عورته، كيف الناس ينظرون إليه يقول أنت تبول الآن؟ هذا معيب جدا خلاص، لكن عند الضرورة خلاص يفتح، عند الضرورة يعني إنسان خلاص حصر وما يجد مكان يبول فيه ولا يستطيع أن يجلس خلاص يبول، كيف يفعل؟ يحصر نفسه يموت يعني؟ لا تفضل. وماذا نفعل مع الشخص الذي يبول في مسجد في مكان الوضوء يجدون مسواك كيف بالعربية المكان خاصة للبول؟ نعم خلاص هو بعيد قريب قريب يعني نحن لا يعني حينما نتكلم عن الواقع نتكلم عنه من حيث الحكم، لكن لا نستطيع أن نغيره، هذا يحتاج إلى حاكم، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا يحتاج إلى حاكم مسلم يقول هذا لا يجوز، اهدموا هذا وابنوا في مكان آخر، لكن إذا كان الواقع هكذا في مساجدنا فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إن لله وإنا إليه راجعون. المفروض نغير، المفروض نغير، لكن كيف نغير؟ نحن حينما تطلب من أهل المسجد أنت ونحن نذهب إلى المسجد الرحمن لا أحسنت بارك الله فيك، هذا تنبيه جيد، لا يجوز، هذا ما يجوز، إذا أردت أن تغير المنكر فليكن تغييرك للمنكر ليس بالمنكر، كما قال ابن تيمية القاعدة مشهورة، ليكن تغييرك للمنكر ليس بالمنكر، لا يترتب عليه منكر أشد، الآن سيترتب منكر أشد. نعم، لكن إذا كسرناه لا يجعلون طالب من داغستان في هذه المنطقة، من كسر؟ قالوا الشيخ كسر، رأينا الشيخ من داغستان أتى وكسر هذا. لا نحن معك يا سبب وأنا مع أيضا يقولون هذا الشيخ وكل من له لحية، لا ليس إخوة منه، كل من له لحية لا يدخل هذه المنطقة ولا يدخل مدينة ناصر كلها، هؤلاء إرهابيون يريدون أن يكسروا كما ذهب الإخوة في العراق وكسروا الأضرحة، مصيبة شيخ، ينبغي أن نتعامل مع الناس بما هو يعني في واقعنا، فنغير المنكر بالمعروف، نقول للناس القائمين على المسجد يا إخوانا الكرام بارك الله فيكم، نحن نريد أن يكون وضوءنا صحيح، أن يكون هذا الوضوء ما في نجسات ما في إنساء كذا، ما رأيكم أن نفعل هذا؟ ما رأيكم؟ نحن يمكن أن نساعدكم بالمال، يمكن بهذه الطريقة يمكن أن تغير. نعم، ولذلك ولنا في هذا أسوة، لنا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لولا أن المسلمين بعضهم كان دخل الإسلام في فتح مكة لهدمت الكعبة، كنت هدمت الكعبة كلها، طب ماذا تريد يا رسول الله؟ ولبنيتها على مقامي أو على قواعد إبراهيم، حجر إسماعيل هذا من الكعبة، ولجعلت لها بابين، بابا من المشرق وباما أمامه من المغرب، الآن الذي يذهب إلى مكة ذهب إلى هناك حينما ترفع الستارة ستارة الكعبة ستجد أمام هذا الباب الموجود الآن أمامه في الجهة الأخرى علامة للباب، علامة كان هنا باب سيدنا عبد الله بن الزبير بعد وفاة، طب لماذا؟ ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشي على الناس، الناس يكفرون، الناس يقولون كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة يرتد الناس إلى عن الإسلام، فامتنع عن هذا، ولذلك يقول العلماء معرفة المآلات مطلوبة، مآلات الأمور تحسن، المسلم يحسن، ما الذي سيحدث إن فعلت هذا؟ لابد أن تعرف المآل، نحن حينما نهدم هذا ما الذي سيحدث عند الناس؟ ستحدث مشاكل أكبر، فتن أكبر، صح ولا لا؟ فلابد الأهل العلم يضبطوا الأمور بهذا بالمآل، معرفة المآل. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هدم الكعبة. جاء في عهد عبد الله بن الزبير وكان خليفة المسلمين، سيدنا عبد الله بن الزبير استمر خليفة للمسلمين قرابة 6 أشهر، كان خليفة للمسلمين أو أكثر، فهدم الكعبة. سيدنا عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام، بناها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يبنيها. ممتاز جدا، شيء عظيم جدا. فلما استشهد عبد الله بن الزبير وقتله الحجاج كما تعرفون أنتم القصة، جاء الحجاج فهدم الكعبة وأعادها إلى ما كانت قبل بناية عبد الله بن الزبير، خلاص. فجاء المنصور يسأل الإمام مالك: ما رأيك يا إمام، الآن هدم الحجاج الكعبة وأعادها إلى ما كانت قبل، نريد أن نعيدها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، كما بناها عبد الله بن الزبير، إيش رأيك؟ قال: لا، لا تفعل. لماذا لا أفعل؟ أنا أريد أن أفعل الحق يا شيخ، أريد أن أفعل السنة. قال: لا تفعل. لماذا؟ حتى لا يتخذها الملوك ألعوبة، كل ملك يأتي يقول أهدم الكعبة وأعيدها إلى الأول، أهدم الكعبة، تسقط هيبة الكعبة من قلوب الناس، لا، غير مطلوبة. فامتنع. فانظر، يمكن أن السنة لا تطبق للمآل، لمعرفة المآل، هذه مسألة مهمة جدا. النهي عن المنكر ينبغي معرفة مآله، والأمر بالمعروف ينبغي أن يعرف المآل له. واضح يا إخوان الكرام؟ مهم جدا هذه المسألة. هنا الشيخ يتكلم عن البول والغائط، وقلنا أن الذي يخرج من القبل 4 أشياء: 1 البول معروف، 2 ايش؟ الوادي. متى يخرج الوادي؟ يخرج عند حمل شيء ثقيل او عند الضغط على المثانة في البول، خلاص يخرج سائل ابيض. انتبه لماذا انا اعرفك الوادي؟ لانك تراه، انت تراه، هو سائل ابيض، لونه ابيض، فيه سمك غليظ، ليس كالبول، لا، انما فيه سمك لزج، فيه لزوجة، ويخرج قطرات، يخرج قطرة 2 بس، ما يخرج كثير، لا، يخرج قليل. هذا وادي. والوادي نجس. الوادي ايش؟ نجس، فيه الاستنجاء. اذا كان وادي خرج منك يجب عليك ان تستنجي منه بالماء، تطهره بالماء، ماشي. مما يخرج من القبل كذلك المذي. المذي وش المذي؟ المذي نعرفه الأول بالصورة، سائل أصفر ليس أبيض، خفيف ليس ثقيل، ليس سميك، وإنما هو خفيف لزج، فيه لزوجة. في فرق بينه وبين الوادي ولا ما في؟ فرق كبير جدا. الوادي سائل أبيض، هذا سائل أصفر. الوادي سميك، هذا خفيف، يشتركان في اللزوجة. متى يخرج المذي؟ يخرج المذي عند ثوران الشهوة. لما تكون الإنسان عنده شهوة مؤججة، خلاص شهوة شديدة، والله سبحانه وتعالى ركب فينا الشهوة، لكن أمرنا بحفظها. كيف نحفظها؟ نبتعد عن مواطن التي تثير الشبهات والتي تثير الشهوات، النظر إلى النساء، الاحتكاك بالنساء، مخالطة النساء، كل هذا نبتعد عنه حتى لا نثير شهواتنا. طيب، عند ثوران الشهوة يخرج هذا السائل، يخرج عند ثوران الشهوة، عند شداد الشهوة، ولا يصحبه عند خروجه شهوة، لا يشعر الإنسان حينما يخرج هذا السائل بشهوة، لا يشعر بشهوة، ويخرج قليل، نقطة، نقطتين، قليل المذي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، مذي نجس، نعم. في هذا الحديث يقول لك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال للمقداد، المقداد بن عمرو: يا مقداد، اذهب واسأل النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب جدا، لماذا لا يسأل سيدنا علي بن أبي طالب النبي مباشرة؟ فقال: أستحي، أستحي أن أسأله لمقام ابنته مني، من أجل سيدنا فاطمة، ماذا أستحي من السؤال؟ اذهب فاسأل. قال: ماذا تريد؟ قال: أسأله عن المذي، ماذا نفعل فيه؟ وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه رجلا مذاء، يقول هكذا في الرواية، كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذ، يخرج مني مذي كثير. اريد ان اعرف ايش المشكله هذه، مشكله هل هو طاهر ولا نجس، وماذا افعل فيه، اغتسل ولا ما اغتسل، واغسله ولا ما اغسله. ينبغي ان يعرف. انظر حرص الصحابه يا اخواني الكرام، شوف كم كان عندهم من الحرص لمعرفه يعني احكام الله. فذهب المقداد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويغسل مذاكيره، يتوضأ ويغسل مذاكيره، يعني ايش مذاكيره؟ يعني يغسل العضو ويغسل الأنثيين، يغسل كل العضو، يسمى مذاكير. اخذ بهذا الكلام الامام احمد بن حنبل، قال يغسل العضو كله ويغسل المذاكير كلها وجوبا. الشافعية قالوا لا، المطلوب هنا هو غسل الموضع الذي خرجت منه النجاسة فقط، والصحيح ما عليه الحنابلة في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل مذاكيره قبل الوضوء، طبعا لأنه سيمس قبل الوضوء، يغسل مذاكيره ويتوضأ. ليس الواو لا تفيد الترتيب، فإذا قال يتوضأ ويغسل مذاكيره ليس الواو لا تفيد الترتيب، خلاص يبقى هذا المذي نجس. بقي عندنا لما يخرج من الضبر من القبل المني. وش المني؟ سائل ابيض لازم سميك. هذه نفس مواصفات الوادي، هي سائل نفس سائل، ابيض وهذا ابيض، لازم وهذا لازم، سميك وهذا سميك. ما الفرق بينهما؟ لا، المني المني يخرج بتدفق انطلاق هذا الإنسان المعتاد، بخلاف الوادي، الوادي لا، الوادي يخرج نقطة نقطتين، خلاص؟ هذا واحد. اثنين، أن المني عند خروجه يشعر الإنسان بلذة، يشعر بهذا، يشعر بشهوة، يشعر يعني بنشوة في نفسه. طبعا هذا من يعني هذا إذا كان خرج من طريق حلال، أما إذا خرج من طريق حرام فحرام، فالاستمناء حرام، الاستمناء حرام، أن الإنسان يتعمد إخراج المني بيده هذا حرام، والذي يتعمد بإخراج المني بنفسه هذا حرام، لا يجوز. ينبغي للمؤمن أن يعرف هذا الحق. فإذا هذا المني يختلف عن الوادي في أنه يخرج متدفقا بكثرة، وأنه تصحبه شهوة. كل هذه الأربعة نجسة إلا المني فطاهر، كلها نجسة، بول ودي مذي كله نجس إلا المني طاهر. المني طاهر لأنه أصل الإنسان، كيف يكون أصل الإنسان نجس؟ لا يمكن. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين لنا هذا الحكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المني رطبا غسلته، رطب يعني في بلل تغسله، وإذا كان جافا تركته، افرقه افرقه يعني تحكه بعضه ببعض، خلاص يطهر، يطهر بالفرق، والنجس لا يطهر بالفرق، خلاص. يبقى هذه الأمور الأربعة التي تخرج من قبل الإنسان، مهم جدا أن نعرف ونفرق بينها ونميز، لأن بعض الإنسان بعض الناس يمكن أن يستيقظ من النوم فيجد في الثياب سائل أصفر، يقول يا شيخ أنا وجدت سائل في الثياب لا أدري ما هو. فإذا كان يعرف صفات المني سيميز، وإذا كان لا يعرف صفات المني لن يميز، سيحتار، صح ولا لا؟ نعم. تفضل. والاستنجاء واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر. لاحظ هنا مسألة مهمة جدا، الشيخ يقول إما أن تستعمل الماء وإما أن تستعمل الحجر، وما في معناه؟ طيب يا شيخ أنا أستعمل الحجر مع وجود الماء ولا مع عدم وجود الماء؟ مع وجود الماء يجوز أن تستعمل الأحجار. يبقى إذن الاستجمار واستعمال الأحجار ليس عند عند فقد الماء، ليس مثل التيمم، التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء للوضوء، لا هنا في الاستنجاء لا، يمكن أن تستعمل الماء ويمكن أن تستعمل الأحجار، أنت مخير، لك هذا ولك هذا، لك هذا ولك هذا. بالماء أو الحجر وما في معناه. ما هو الذي في معنى الحجر؟ هل الإنسان حينما يذهب من مكان إلى مكان يصطحب معه أحجار؟ يقول هذه أحجار الاستنجاب؟ لا، هناك أشياء تقوم مقام الأحجار، تؤدي نفس المعنى، تؤدي نفس العمل الذي يقوم به الحجر. طيب ما هو العمل الذي يقوم به؟ واحد، أن يكون جامد، أن يكون هذا الذي تستنجي به جامد. الأشياء المادة ها؟ لا، ليست قضية الكسر، إنما قضية أنه جامد قوي ليس سائل. لأن المادة يا إخواني الكرام لها أشكال ثلاثة، إما أن تكون مادة غازية، غاز بخار، هذه مادة، وإما أن تكون سائلة كالماء وكالشاي وأي شيء سائل، والعسل هذا سائل، ها؟ زيت هذا سائل، وإما أن تكون جامدة صلبة. صلبة، فهذه الصلبة هي التي يتكلم عنها، أن تكون المادة جامدة، أن تكون إيش؟ جامدة. فلا يجوز الاستنجاء بأي سائل آخر غير الماء، ما يجوز للإنسان أن يستنجي بالزيت ولا باللبن ولا بالعصير، لا يجوز. كل هذا منديل جامد، منديل جامد. يبقى واحد، أن يكون جامد، واحد. اثنين، أن يكون طاهر، طاهر، لأنه لو كان نجس كيف النجس يزيل النجاسة؟ لابد أن يكون هذا الذي تزيل به النجاسة طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في يوم الجن، ليلة الجن، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. كم حجر؟ ثلاثة. بحث سيدنا عبد الله بن مسعود في المكان فوجد حجرين وروثة. وش الروثة؟ الغائط للبهيمة، الغائط للبهيمة الذي يخرج من دبر البهيمة يسمى روثة، روث، خلاص. فأتى إليه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، رماها، ما أخذها. لماذا يا رسول الله تلقي الروثة؟ قال: إنها نجس، هذه ليست نجس. ائتني بثالث، ائتني بحجر ثالث، ابحث لي عن حجر آخر ثلاثة. لابد أن يكون جامد، لابد أن يكون طاهر، لا يكون نجس، الروث نجس. قالع، يعني إيش قالع؟ طب ما جامد يكفي؟ لا، هناك جامد وليس بقالع. قالع يعني يقطع النجاسة، يزيل النجاسة. لو أنك أتيت بزجاج، خذ على الزجاج، الزجاج جامد ولا سائل؟ جامد. طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكنه غير قالع لأنه أملس ناعم، فحينما يمر هذا الأملس الناعم على النجاسة لا يقطعه، لا يزيله، لا، لابد أن يكون خشن قالع في خشونة. لكن لو كان في ليونة لا، لن يقلع، حينما يمر على النجاسة لن يقطعها، لن يزيلها. إنسان الآن دخل الحمام وتغوط، خرج منه غائط، فكيف يقلع بيد الزجاج؟ الزجاج حينما يمر على هذا الموضع لن يزيل النجاسة، صح ولا لا؟ لابد أن يكون قالع. غير محترم، يعني إيش غير محترم؟ يعني لم يحترمه الشارع من أمرين. الأمر الأول احترامه من حيث أنه أكل طعام، فلا يجوز الاستنجاء بالمطعوم. الإنسان يقول: والله عندي قطعة خبز صغيرة، كسرة خبز، خذ يا شيخ استنجي بها، استنجي بها هذه قطعة الخبز، يجوز؟ لا، لا يجوز، لأن الخبز محترم طعام، هو جامد نعم، هو طاهر نعم، هو قالع نعم، لكنه غير محترم، لا، هو محترم، لا يجوز الاستنجاء به. مما هو محترم أيضا في الشارع، عند الشارع، كتب أهل العلم، الكتب، هذه الكتب ذكر فيها أسماء الأنبياء وذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف الإنسان يستنجي بها؟ لا يجوز الاستنجاء بكتب أهل العلم، لا يجوز، لأنها محترمة، لأنها إيش؟ محترمة. لابد أن يكون هذا الذي تستنجي به غير محترم. يبقى عندك كم شرط؟ أربع شروط: قالع، طاهر، لا، أول شيء جامد، جامد، طاهر، قالع، غير محترم. ولذلك القاعدة تقول، هل عندكم قلب؟ الضابط يقول: خلاص، شوفوا. تفضل. لا يجوز كيف تطهر اللبن؟ تستنجي باللبن؟ هذا حرام. محترم نعم، هذا حرام، هذا اللبن هذا له قيمة كبيرة جدا، هذا حرام. ويفعل هذا، انتبه، لأنه يفعل هذا السحرة، هذا يفعله السحرة الذين يكفرون بالله، نعم يستنجون باللبن ويأمرون بالاستنجاء باللبن، هذا تقرب للشياطين والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا، الذي يأمر بهذا طبع عليه علامة استفهام، لابد أن تفهم لماذا يأمر بهذا، اعلم أنه يختلط بالشياطين أو بينه وبينه مرتبط في الغالب. ضابط، تعرفون أنتم الفرق بين الضابط والقاعدة؟ تعرفون؟ جديد يمكن أن يكون مشكلة. لا الضابط والقاعدة يا أخواني الكرام، نحن عندنا سأحكي لكم القصة من أول. الفقه طبقات، هذه الكتب تسمى أصول الفقه، هناك حلقة في الوسط تسمى القواعد والضوابط، هناك حلقة في الأخير تسمى المسائل. نحن الآن في دراسة الفقه ندرس هنا مسائل الفقه، أحكام المسائل هذه، ونحن ندرس، ينبغي علينا أن نعرف هذا القواعد والضوابط، لأن القواعد والضوابط حلقة وسط بين أصول الفقه التي هي المرتبة العليا. حينما نتعلم الأصول سننتقل من مرحلة التقليد إلى مرحلة الاجتهاد، شيء آخر خلاص، ننتقل إلى ناحية أخرى، ناحية الاجتهاد، الوصول إلى الأحكام. يبقى عندنا حلقة في الوسط اسمها القواعد والضوابط. إيش القواعد والضوابط؟ القاعدة سأكتب لكم التعريف، ومن خلال هذا التعريف سننطلق إلى الضوابط. القاعدة هي قضايا أو قضية كلية، قضية كلية تجمع أو تشتمل على مسائل. حينما أقول الأمور بمقاصدها على مسائل في أبواب مختلفة، في أبواب مختلفة، حينما أقول كلمة الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة. يعني إيش الأمور بمقاصدها؟ كل أمر لا بد له من مقصد، وبحسب هذا المقصد سيكون الحكم على هذا الأمر، وكل أمر بمقصده، فإذا صح المقصد صح الأمر. الأمور مرتبطة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات، لا يصح العمل إلا بإيش؟ إلا بنية. طبعا هذا اختصار، هي قضية كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من المسائل. فنتكلم عن الأمور المقاصدية في الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج والبيوع والرهن والوكالة والكفالة والهبة والجنايات والنكاح، كل الأبواب يدخل في كل الأبواب في أبواب مختلفة. هذه القاعدة تدخل في أبواب مختلفة، أبواب كثيرة جدا. تعال انظر إلى الضابط. الضابط مثل القاعدة سواء بسواء، هو سنقول قضية كلية تجمع أو تشتمل على مسائل، لكن نأتي هنا في باب واحد، كلام في مسألة في باب واحد. ومعنى الباب هنا يا إخواني الكرام يعني موضوع واحد. فحينما نتكلم هنا مثلا نحن في الاستنجاء، نقول هذا ضابط في الاستنجاء. وش الضابط في الاستنجاء؟ نقول يجوز الاستنجاء بكل، او بلاش بلاش هذا حتى اكتب لكم صيغه اجمل من هذا، كل حتى اقول لك انها قضيه كليه، نبدا بكله، كل قارع، كل جامد، جامد طاهر، قارع جامد خصمه، طاهر خصمه، قارع خصمه، غير محترم يجوز الاستنجاء او الاستجمار. هذا ضابط، هذا الضابط نتكلم في باب الاستنجاء بس. لكن هل نستعمل هذا الضابط في الزكاة؟ ما علاقته بالزكاة، ليس له علاقة بالزكاة. هل نستعمله في النكاح؟ ما علاقته بالنكاح، ليس له علاقة. هل نستعمله في الكفالة؟ ما علاقته بالكفالة يا شيخ، هل نتكلم عن الاستنجاء؟ إذا كان يتكلم في باب واحد نسميه ضابط، وإذا كان يتكلم في أبواب كثيرة متنوعة نسميه قاعدة. هذا الفرق بين القاعدة والضابط، هذا الفرق بين القاعدة والضابط. فالقواعد والضوابط مهمة لأنها مرحلة وسط بين الأصول، بين الأدلة الكلية الإجمالية، وبين المسائل الفرعية. نعم، ليس كلها، هناك قواعد وضوابط متفقة اتفقوا عليها كالأمور بمقاصدها، هذا قاعدة متفق عليها، وهناك قواعد مختلف فيها، هناك قواعد اختلف العلماء فيها، وهناك كذلك ضوابط اتفقوا عليها، وهناك ضوابط اختلفوا فيها. هذا باب واسع، علم كبير جدا اسمه قواعد الضوابط. وهو الحمد لله رب العالمين كان من مجال تخصصي، كنت أعمل في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، في معلمة القواعد الفقهية. نعم. بماء طاهر لابد أن يكون طهور، لأن الطاهر ليس عنده قوة، ضعيف. الطاهر هو طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره. ها؟ الأدلة التي ذكرناها في أول الباب حينما قلنا وننزل من السماء ماء طاهرا ولا طهورا؟ طهورا. يعني إيش طهور؟ عنده قوة، طاهر في نفسه وعنده قوة على رفع الحدث أو إزالة النجس. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم توضؤوا بالماء الطاهر، إنما كانوا يتوضؤون بالماء الطهور. برضو لم يثبت. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يذهب إلى الاستنجاء كان يقول ائتوني بماء طاهر ولا يأخذ ماء طهور؟ وكان الماء قليل، كان يمكن أن يتوضأ به ويجمعه، يقول هذا نجعله لحتى أستنجي به. لا، لم يفعل هذا، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم توضأوا بماء طاهر، إنما توضأوا واستنجوا بماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس. دليل العدم، الدليل هنا دليل إيش؟ دليل عدمي ليس وجودي، بمعنى لو كان هذا جائز لفعل ولو مرة، لأن هذه عبادة، فكيف نحن نخترع من أنفسنا نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ ولا عندنا تشريع؟ عندنا تشريع. نعم. كلية يعني من كل، من جميع، عامة، قضية عامة كبيرة، هذه القضية العامة الكبيرة تحتها يدخل مسائل كثيرة تندرج تحتها. ولذلك القواعد والضوابط يا إخوان الكرام هي المحك الرئيسي في باب ما تجد. يعني بعض الناس يقول هل يمكن الإنسان يا شيخ أن يحفظ كل هذا الكتاب، كل هذه المسائل يحفظها؟ لا، الفقهاء لا يحفظون المسائل هكذا، لا. هل كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يحفظ المسائل كلها؟ لا، إنما كان عندهم القواعد والضوابط ومن خلالها يأتي بالأحكام، يأتي بالمسائل. قضية القواعد والضوابط مهمة جدا لطالب العلم، أنت لا يمكن تعرف عدد كم عدد المسائل؟ كم عدد مسائل الفقه؟ كم؟ لا مليون ومئتين وخمسين ألف. هذا في القرن العاشر. كان عدد المسائل الفقهية في القرن العاشر مليون مسألة ومئتين وخمسين ألف. هل يمكن الإنسان أن يحفظ مليون مسألة ومئتين وخمسين ألف؟ الآن أكثر طبعا بكثير، لأن كل يوم الآن وأنا أتكلم معكم هناك مسائل تحدث على الإنترنت جديدة، هناك معاملات جديدة، هناك عملات جديدة، عملات افتراضية جديدة، البيتكوين وغيره، هناك مسائل كل لحظة تحدث مسائل جديدة. نحن نريد يعني هناك مواكبة للزمن الذي، والله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء حكما. عندنا في الإسلام ما يوجد شيء ليس له حكم، كل شيء له حكم، وهذه من مميزات هذه الشريعة. نحن ما نحتاج إلى أحد في ديننا ولا في دنيانا. فالقواعد والضوابط هذه هي الفيصل، هي التي تكسب الإنسان الملك. والمطلوب من هذه المجالس يا إخواني الكرام ليس دراسة كتاب، لا لا، أنا ما أعطيكم كتاب، وإلا كان يسهل علي جدا أقرأ لكم فقط قراءة، وعند الكلمة المشكلة نقول هذه معناها كذا. لا لا لا لا لا، ليس المقصود، المقصود الملكة، أن تتربى عندنا الملكة، ملكة الفقه، ملكة تصور المسائل، فهم المسائل، إعطاء الأحكام، يتوسع الذهن. هذا هو المقصود من الدرس، ماشي الحال؟ لذلك نحن نفهم المنهج حتى يسهل علينا بعد ذلك أن نفهم هذه المسائل على وجهها الصحيح. ولكن الأفضل هو يمكن أن يستنجي بالماء ويمكن أن يستنجي بالأحجار، لكن الأفضل الماء. لماذا الماء أفضل؟ لأن الماء يقلع النجاسة، يقطعها كلها، لكن الأحجار تبقي أثر، نعفو عنه، يبقى أثر مع الأحجار. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار. شيخ تقول الماء ولا الأحجار؟ لا، الشيخ يتكلم عن الجمع. الأفضل أن الإنسان يجمع بين الأحجار والماء، يجمع بينهم، فيبدأ أولا بالأحجار وما في معناها كالمنديل، المناديل الورقية، ثم بعد ذلك يستعمل الماء، فلا يلامس النجاسة بيده، استعمل الأحجار، ثم بعد ذلك يستعمل إيش؟ يستعمل الماء، ثم يتبعه بالماء ثانيا بالماء. والواجب ثلاث مسحات في الأحجار. كم مسحة؟ ثلاثة. ائتني بثلاثة أحجار، حديث عبد الله بن مسعود، فأتى بحجرين وروثة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاية اثنين؟ لا، قال له ثلاثة، ائتني بثلاثة، رمى الروثة وقال ائتني بثلاثة. أقل شيء في الاستنجاء بالأحجار ثلاثة، ماشي الحال؟ والواجب ثلاث أحجار، ثلاث مسحات، ولو بثلاثة أطراف حجر واحد كبير. لو حجر واحد كبير يمكن ثلاث أماكن، رأس ورأس ورأس في الحجر الكبير الواحد يمكن، لكن إذا كان حجر صغير يبقى يستخدم ثلاثة أحجار. واضح؟ نكتفي إلى هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم.